حصريا على إنشادكم. اصنع من الأيام فرصة حياتك، لا تنتظر الأيام تاخذك بيدك، خذ حصتك بالجد خذ أمنياتك، لا تنتظر الأيام تصنع وتعطي. اصنع من الأيام فرصة حياتك، لا تنتظر الأيام تاخذك بيدك، خذ حصتك بالجد خذ أمنياتك، لا تنتظر الأيام تصنع وتعطيك. والعمر فرصة، فرصتك في ثباتك، اثبت على صهوة عزومك توديك. والعمر فرصة، فرصتك في ثباتك، اثبت على صهوة عزومك توديك. اصنع من الأيام فرصة حياتك، لا تنتظر الأيام تاخذك بيدك، خذ حصتك بالجد خذ أمنياتك، لا تنتظر الأيام تصنع وتعطيك. اجعل من الاصرار اغلى سماتك، لا تنهزم لا تجعل الضعف يثنيك. اجعل من الاصرار اغلى سماتك، لا تنهزم لا تجعل الضعف يثنيك، اجعل نجاحك لحن عذب اغنياتك، شوف الاماني في دروبك تناديك. افتح على باكر شبابيك ذاتك، خل الامل قنديل قدام عينيك. افتح على باكر شبابيك ذاتك، خل الامل قنديل قدام عينيك. اصنع من الايام فرصة حياتك، لا تنتظر الايام تاخذك بيدك، خذ حصتك بالجد خذ امنياتك، لا تنتظر الايام تصنع وتعطيك. واجعل رفيقك في طموحك صلاتك، تغسل خطى روحك وتحفظ خطاويك. واجعل رفيقك في طموحك صلاتك، تغسل خطى روحك وتحفظ خطاويك. وياك لا تحزن على شي فاتك، ما دمت عايش بالاماني لياليك. اصنع من اخطائك دروس لحياتك، اشبل الامل والحب وارسم امانيك. اصنع من اخطائك دروس لحياتك، اشبل الامل والحب وارسم امانيك. اصنع من الايام فرصة حياتك، لا تنتظر الايام تاخذك بيدك، خذ حصتك بالجد خذ امنياتك. لا تنتظر الايام تصنع وتعطيك. والعمر فرصة، فرصتك في ثباتك، اثبت على صهوة عزومك توديك. والعمر فرصة، فرصتك في ثباتك، اثبت على صهوة عزومك توديك. اصنع من الايام فرصة حياتك، لا تنتظر الأيام تاخذك بيدك.